دوائر الجر المتصلة وإعرابها. أها أها، كما قلت لك ضمائر الجر المتصلة. نعم نعم تماما، على الرحب والسعة. مرحبا يا أبا الحلول. مرحبا يا أبا الحلول. أهلا أهلا، تفضلا. سمعناك منذ قليل تتكلم عن ضمائر الجر، وجئنا لكي... مرحبا، أبو الحلول يتكلم. أوه، هذا أنت مجددا؟ تفضل تفضل. كما أخبرتك، الضمير اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وتنقسم الضمائر إلى ضمائر ظاهرة ومستترة، والظاهرة منها المنفصل ومنها المتصل. تماما صحيح، إلى اللقاء. عذرا، ماذا كنتما تقولان؟ كنا نود سؤالك عن ضمائر الجر المتصلة. بسيطة، ضمائر الجر المتصلة هي الكاف والهاء والياء وناء الدالة على المتكلمين. لكن دعني أوضح لكما الأمر أكثر. تأمل الحروف السابقة، ياء، كاف، هاء، ناء، هل تحمل الحروف السابقة أي دلالة؟ كلا. ماذا لو أدخلنا على هذه الحروف حرفي الجر اللام الباء، هل أصبحت ذات دلالة؟ لي، لك، له، لنا. بي، بك، به، بنا. نعم نعم، نعم. أصبحت تدل على المتكلم والمخاطب والغائب وجماعة المتكلمين. أحسنتما، والآن تأملا هذه الكلمات. إن الكلمات الملونة يمكن حصرها في ياء المتكلم، كاف المخاطب، هاء الغائب، ناء المتكلمين، وتتكون من حرف واحد فقط. كما جاءت الكلمات متصلة بما قبلها، وقد اتصلت أحياناً بحرف وأحياناً باسم. استنتاج رائع، تسمى هذه الكلمات بضمائر الجر المتصلة بهذه البساطة. بهذه البساطة، والمقصود بضمير الجر المتصل كلمة تتكون من حرف واحد يكون ملتصقاً بحرف أو اسم، ويكون الضمير دائماً في محل جر. ولا بد أن نلاحظ أن الكاف والهاء يدلان على المفرد، فنقول بيتك، لك، بيته، له، وللدلالة على اثنين نضيف لهما ما. هذا يعني أن نقول بيتكما لكما، أو بيتهما لهما. تماماً، وللدلالة على أكثر من اثنين نضيف ميم، فنقول بيتكم لكم، أو بيتهم لهم. ونستخدم الياء للدلالة على المفرد المتكلم، بيتي لي، ونا للمتكلمين، بيتنا لنا. مرحبا، كشك الطوارئ. أوه، أنت للمرة الثالثة، تفضل تفضل. أها، إعراب ضمائر الجر المتصلة. تعرب ضمائر الجر المتصلة الهاء، الكاف، ياء المتكلم، ناء المتكلمين حسب الكلمة التي اتصلت بها. كلا كلا، أقصد أنها إذا اتصلت بحرف جر مثل من، إلى، عن، على، في، الباء، اللام، تعرب. تعرب ضميراً متصلاً في محل جر بحرف الجر. على الرحب والسعة، إلى اللقاء. مرحباً، نعم عرفتك، حفظتك. إذا اتصلت ضمائر الجر المتصلة باسم تعرب ضميراً متصلاً في محل جر بالإضافة. أها، هذا مؤكد. على الرحب والسعة. يبدو أنه يوم حافل بال... الضمائر اسم يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ظاهرة مستترة، منفصلة متصلة، ضمائر الرفع المتصلة، ضمائر النصب المتصلة، ضمائر الجر المتصلة. الكاف للخطاب، الهاء للغائب، الياء للمتكلم، نا المتكلمين. إعرابها: إذا اتصلت بحرف جر تعرب ضميراً متصلاً في محل جر بحرف الجر. إذا اتصلت باسم تعرب ضميراً متصلاً في محل جر بالإضافة.